Cái đi kiếm chỗ sẽ bị kết này. مبروك عليك يا مصر، كل ما شفيق جلال وكلمات عصمت الحبروك وألحان حكيم سعودي.